القاهرة تقدم مع صفق الإنذار. مع صفق الإنذار توجه عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الكبير والإعلامي الأستاذ إسلام صادق، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير يا كابتن. أهلا بيك وبرحب بيك أستاذ عزة، وبرحب بكل طبعا مستمعي الإذاعة المصرية والبرنامج العام وبرنامجك المتميز. كابتن إسلام صادق، مع سبق الإنذار أنت متهم بمجاملة الكابتن رضا عبد العال كأحسن محلل في إفريقيا والشرق الأوسط على حساب باقي المحللين. لا يا رضا عبد العال، ده اسم كبير جدا وله طبعا تاريخ كبير جدا وله شعبية كبيرة جدا، وبالتالي الجميع يتابعه، اللي بيأيدوه بيحبوه وهم كثيرون جدا فبيتابعوه بشغف وبينتظروه. نفس الأمر المعارضين دي بينتظروه لأن كلامه بيبقى مهم جدا بالنسبة لهم ومستفز أحيانا للمعارضين دي، فبالتالي هنا هو حقق لي المعادلة الصعبة. لما تيجي تبصي على كل المحللين لهم قيمتهم واحترامهم، لكن الانتظار والشعبية الكبيرة دي بتضع رضا عبد العال في هذه المكانة، هو المحلل الأشهر في الوطن العربي. مع سبق الإنذار للكابتن محمد رمضان، مدير إدارة الكرة بالنادي الأهلي، لكي لا يحدث ما حدث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ماذا تقول فيه؟ لا، محمد رمضان ده اسم كبير جدا في الإدارة في النادي الأهلي، وأنا قلت قبل كده أنه هو واحد من أهم 5 أو 6 مديرين للكرة أداروا الفريق كرة في النادي الأهلي على مدار تاريخه. محمد رمضان اسم كبير جدا وشخصية طبعا من الشخصيات المحترمة جدا، وأحسن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي باختيار محمد رمضان في هذا التوقيت، لأنه يعني حائط صد كبير جدا للمشاكل أو الأزمات اللي بيواجهها النادي الأهلي داخل فريق الكرة. إنذار من جمهور السوشيال ميديا أنك قاربت على إعلان هويتك الزملكاوية، هل هذا صحيح؟ البعض للأسف عايز يخليني أنتمي لنادي معين، وأنا شرف لي أن أنا أكون زملكاوي أو أهلاوي، لكن أنا صحفي لا أنتمي إلى أي نادي. أنا ما بنتميش لا للأهلي ولا للزمالك، أنا بنتمي لشغلتي. ولهذا منحت كلا الفريقين الكبيرين لقب سيد أسياد إفريقيا في موقفين مختلفين. طبعا، يعني هو الزمالك خد بطولة السوبر الأفريقي فأصبح سيد أسياد إفريقيا، الأهلي خد بطولة دوري الأبطال قبل كده فقلت سيد أسياد إفريقيا، هو عنوان صحفي، فبالتالي العنوان دوت لما الفريق بيحصد بطولة معينة فبيكون سيد أسياد هذه البطولة. ولا يعد هذا استفزازا لسحب البساط من أرجل الفريق للفريق الآخر بالنسبة للجماهير المتمسكة والألتراس للفريق؟ مش للجماهير خالص، وأنا بشتغل ما ببصش للجماهير، اللي عايز يفتكر يفتكر، ولا في دماغي خالص موضوع الجمهور ده. الجماهير من يتابع شغل الجماهير تتابع، لكن ما توجهنيش، ما تقوليش افعل ولا تفعل، دي ما فيش حد يقولها لي خالص، إنما أسمع لجمهور يبقى هقعد في البيت. كابتن إسلام صادق، سبق وأن صرحت قائلا إن إرهاب الحكام مؤخرا سيؤثر سلبا على نتائج المباريات بعد أن فقدوا الثقة بالنفس وأصبحوا يخشوا احتساب أخطاء واضحة في المباريات. الآن وبعد أن أصدرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعليمات ملزمة للحكام، ومن يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية، هل هذه القرارات من وجهة نظرك بعد إصدارها ستعيد الهيبة للحكام بل وتنهي الأخطاء الموجودة في المباريات من وجهة نظرك؟ شوفي هي محاولة لإعادة هيبة الحكام. هيبة الحكام ستعود عندما تعود هيبة اتحاد الكرة للكرة المصرية، ويكون اتحاد الكرة أقوى من الأهلي والزمالك، ولا يتحكم الأهلي والزمالك واللجان الإلكترونية في قرارات اتحاد الكرة وفي تحديد الحكام وفي اختيارات الحكام. عندما يصبح اتحاد الكرة ولجنة الحكام مستقلين وأحرار في اختياراتهم، ستعود تلقائيا هيبة الحكام. الكاتب الصحفي والإعلامي الكابتن إسلام صادق، شكرا جزيلا لك، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. أنا اتشرفت بالحوار معاكي وبالتواجد معاكي بجد، وعجبني جدا جدا إن هذا الأداء من مذيعة محترمة جدا جدا في الإذاعة المصرية اللي كلنا بنعتز بيها. أتمنى لك كمان كل التوفيق وكل التقدير والاحترام، وأيضا للإذاعة المصرية كل التقدم والازدهار والاستمرار في التواجد، باعتبارها واحدة من أهم المنابر الإعلامية في مصر وفي الوطن العربي. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.